من استطاع الفتاة وله أسرة كبيرة والدان وثمانية أخوات وثلاثة إخوان لم يتزوج أي منهم وحالتهم وسط الحمد لله محتاجون له من أراد الله يحتاجون الزواج فهل ينتظرهن أو يتزوج كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يطلب العلم الغنى في النكاح هذا ينتظرهن لكن صلى الله عليه وسلم معنى لكن صلى الله عليه وسلم ولا قبل أحد كبير ولا قبل أحد كبير لا يزوج لكن صلى الله عليه وسلم فلن يبان بالزواج ولو هذا يقول الله في كتاب العميد يقول رسول الله عليه الصلاه والسلام حق الله عونه بل يامنه مسلم بالعباد بعد منه الله شهر الله الرحمن